بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد أخذنا في الدرس السابق فائدة مكملة لباب التوكل، وذكرنا فيها أقسام التوكل. ما هي أقسام التوكل التي ذكرناها بالأمس؟ التوكل الواجب هو التوكل على الله جل وعلا، ومعناه صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. لهذا قلنا لا يكون هذا التوكل على المخلوق، لأنه عمل قلبي، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، هذا التوكل الواجب. والآخر التوكل على المخلوق، وهو على قسمين. القسم الأول شرف أكبر، وهو أن يعتمد على المخلوق اعتمادا كليا، يعني بمعنى يعتمد على المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أمر لا يقدر عليه إلا الله، مثل جلب النفع، دفع الضر، الرزق، الولد، كما هو حال أن الصوفية والشيعة في دعائهم المقبورين تلتفت قلوبهم وتعتمد على هذا المقبور، على هذا الولي بزعمهم، في جلب المنافع وفي دفع المضار. فإذا توكل العبد على مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا إيش؟ شرك أكبر. القسم الثاني من التوكل على المخلوقين شرك أصغر، وهو بمعنى يعتمد على مخلوق، على أمر المخلوق، ولكن يرفع هذا المخلوق إيش؟ يعني يلتفت إليه، يعتمد عليه، يعني يعتمد على مخلوق في أمر يقدر عليه هذا المخلوق، ولكن يتعلق قلبه به، يلتفت إليه، فيه التفات في القلب، فهذا إيش؟ شرك أصغر. كمن يعتمد مثلا، بعضهم يعتمد على الوظيفة في الرزق، وربما يظن أنه إذا ذهبت الوظيفة ذهب رزقه وانقطع رزقه، هذا إيش؟ شرك أكبر وأصغر؟ أصغر، لأنه اعتمد على أمر في أو على مخلوق في أمر يقدر عليه، اعتمد على مسؤول أو على شخص أن يعطيه كذا وكذا، فهذا يقدر عليه، لكنه حصل في قلبه التفات اعتماد على هذا المخلوق فرفع فوق منزلته، وهو سبب، المخلوق سبب، لكن إذا رفع فوق منزلته فهذا شرك أصغر. أما توكيل الآخرين بأعمالك، هل هذا من التوكل أو هذا من التوكيل أو الإنابة، النيابة؟ من النيابة. مثلا توكل شخصا في معاملة مقابل مال أو تطوعا منه، هذا إيش؟ هذه نيابة، هذا توكيل، وليست من التوكل. لماذا؟ لأن هذا التوكيل عمل، عمل بجوارحه يباشر عمل، أما التوكل هو إيش؟ عبادة قلبية، صدق واعتماد القلب. ما هو الباب الذي أخذناه بالأمس؟ يعني باب فيه موضوع تحريم الأمن من مكر الله، وتحريم اليأس والقنوط من روح الله، من رحمة الله، وهما طرفا نقيض كما يقال، معنى كل واحد منهما يضاد الآخر، كل واحد منهما يضاد الآخر، الأمن من مكر الله يضاد، يناقض القنوط من رحمة الله، وكلاهما محرم. وقلنا الأمن من مكر الله على قسمين أو له درجتان. ما هي الدرجة الأولى؟ يعني قلنا الأمن من مكر الله أمر محرم. أولا ما تعريفه؟ بمعنى أن الإنسان يطمئن لحاله ويستبعد أن يعاقب على تقصيره، ويظن أنه على الصواب، والله جل وعلا يستدرجه فيأمن من مكر الله، وهذا محرم. قلنا هو على درجتين. ما هي الدرجة الأولى؟ الأمن من مكر الله إذا أمن من مكر الله أمانا تاما كاملا حتى ذهب كل الخوف من الله من قلبه، ما بقي في قلبه شيء من خوف من الله، هذا إيش؟ مذهب لأصل الإيمان أو لكمال الإيمان الواجب، مذهب لأصل الإيمان، هذا كفر. والدرجة الثانية، الدرجة الثانية قبل ها عمر، بمعنى عنده خوف من الله لكنه يغفل في بعض الأمور، يقع في معاصي ويأمن من مكر الله أن يمكر به وأن يستدرجه على هذه المعاصي، فهذا عنده نوع من الأمن من مكر الله. لكن هذا الأمن هل هو مذهب لأصل الإيمان أو مذهب لكمال الإيمان الواجب؟ مذهب لكمال الإيمان الواجب، هذا ما يتعلق بأمر إيش؟ الأمن من مكر الله. والقسم الثاني الذي هو الخوف من الله، قلنا على درجتين، ما هما أعظم؟ يعني يخاف من الله جل وعلا ويشتد خوفه من الله حتى يذهب جميع الرجاء من قلبه، رجاء الله يذهب من قلبه. وهذا ما حكمه؟ هذا يذهب أصل الإيمان، لأنه من الإيمان لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء، فيذهب الرجاء من قلبه تماما، ما بقي شيء من رجاء إلا في قلبه، هذا إيش؟ هذا كفر. فهذا خوف مذهب لأصل الإيمان. القسم الثاني عنده رجاء وعنده خوف، لكن هذا الخوف جاوز الحد، قليلا حصل عنده شيء من اليأس أو القنوط، لكنه لم يذهب جميع رجائه من الله من قلبه، لم يذهب جميع الرجاء، بقي شيء منه، فهذا خوف مذهب إيش؟ لكمال الإيمان الواجب. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ما مناسبته لهذا الباب؟ ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ من وجهين: الاستفهام الإنكاري في قوله أفأمنوا مكر الله، هذا إنكار عليهم، استفهام المقصود منه الإنكار عليهم، وأنكر عليهم لماذا؟ لأنهم فعلوا وقعوا في أمر محرم وهو الأمن من مكر الله. والثاني، الوجه الثاني، قوله الخاسرون، في إلا القوم الخاسرون حكم عليهم بالخسارة، والحكم بالخسارة عليهم دل على أنهم فعلوا إيش؟ أمرا محرما وهو الأمن من مكر الله. قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ما مناسبتها لهذا الباب؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ما مناسبتها؟ يعني من صفات الضالين القنوط من رحمة الله، والمهتدون من صفاتهم إيش؟ عدم القنوط من رحمة الله. فهذا القول قاله إبراهيم لما بشر بالولد على سبيل إيش؟ التعجب، لأن القنوط من رحمة الله ليس من صفات المؤمنين وإنما هو من صفات الضالين، فإذا كان القنوط من رحمة الله من صفات الضالين دل على إيش؟ أنه جائز وأنه محرم، على أنه محرم. حديث ابن عباس قلنا ضعيف، وحديث أو أثر مسعود صحيح، وهما يدلان على معنى واحد، حديث ابن عباس له معنى صحيح، معنى صحيح، أما أثر مسعود فهو صحيح، وهو يضمن أمرين، أو يضمن ثلاثة أمور: أن الأمن من مكر الله من الكبائر، والقنوط واليأس من رحمة الله ورحمة الله إيش؟ من الكبائر، ومناسبة ظاهرة أنه حكم على هذه الأمور بأنها إيش؟ من الكبائر. الأمن من مكر الله كبيرة، وهكذا القنوط من رحمة الله كبيرة، واليأس من رحمة الله أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أراد المصنف بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار وتحريم التسخط منها، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. إذن أراد المؤلف بهذا الباب أن يبين أنه يجب علينا أن نصبر على أقدار الله، وأن نستسلم لقدر الله جل وعلا، فما قضاه الله وقدره صبرنا عليه واستسلمنا له. فالصبر على أقدار الله من الإيمان بالله جل وعلا، والصبر من أعمال إيش؟ القلوب. وإذا صبر القلب تبعه صبر الجوارح، والصبر في اللغة هو الحبس والكف، أو الحبس والمنع، الحبس والكف أو الحبس والمنع. وفي الشرع كما ذكر هنا، هذا أحد التعاريف، قال هو حبس النفس عن الجزع، يعني الذي هو إيش؟ القلب، واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن نطم الخدود وشق الجيوب. إذن الصبر هو بمعنى تحبس النفس عن الجزع، أي القلب لا يجزع، وهكذا اللسان لا يتسخط، والجوارح لا تخالف شرع الله بلطم الخدود وشق الجيوب. ومنهم من يعرفه يقول هو حبس النفس فيما يوافق شرع الله، بمعنى تحبس قلبك ولسانك وجوارحك فيما يوافق شرع الله ولا يعارض شرع الله. والصبر ثلاثة أقسام معروفة مرت بكم: صبر على طاعة الله، الطاعة تحتاج إلى صبر، وصبر عن معاصي الله بمعنى المعاصي تحتاج إلى البعد، والبعد عنها يحتاج إلى صبر، صبر عن معاصي الله أي بالبعد عنها، وصبر على أقدار الله على ما قدره من المصائب والأمراض. وما هو مراد المؤلف بهذا الباب؟ القسم الثالث، الصبر على المصائب والأمراض والأحزان، فهذا من الإيمان بالله أن تصبر على قدر الله من مرض أو مصيبة أو حزن أو غير ذلك. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه الآية تفسرها الآية أو الكلمات التي قبلها، فإن الله جل وعلا قال قبل هذا المقطع من الآية قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي أذن الله وقدر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله هنا معناها أنه يؤمن أن هذه المصيبة واقعة بقضاء الله وقدره، فإذا آمن بأن المصيبة واقعة بقضاء الله وقدره فإن الله يهدي قلبه أي يصبره ويجعله راضيا صابرا على هذه المصيبة. قال علقمة يفسر الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، قال ومن يؤمن بالله أي يعلم أنها من عند الله، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر أثر علقمة صحيح، والأثر هو تابع للآية لأنه يفسر الآية، فالآية معناها قال في أولها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقدر الله وقضائه، فإذا آمن العبد قال ومن يؤمن بالله أي يؤمن بأن ما أصابه من هذه المصيبة هي واقعة بقدر الله وقضائه، فإذا اعتقد هذا وآمن به فإنه يرزق الهداية، يهدى قلبه أي أن الله جل وعلا يصبره ويجعله راضيا صابرا ومستسلما لقضائه سبحانه وقدره. قال المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه، يعني هدى الله قلبه بمعنى إيش؟ صبره، وثمرت هذا الصبر ونتيجته أنه يقبل ويستسلم ويرضى. قال وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما أخذ منه أو خير منه، قد يعطيه إيش؟ الخلف، وقد يجعل له الأجر إلى يوم القيامة. قلنا ما تعريف الصبر الآن؟ من يعرف الصبر؟ الحبس والكف، وشرعا هو حبس النفس عن الجزع، ما تجزع ما تتسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وما يماثل ذلك. وبتعريف آخر قالوا هو حبس النفس فيما يوافق شرع الله. وهذا الباب قلنا أي أنواع الصبر أريد بها الباب؟ القسم الثالث، الصبر على أقدار الله المؤلمة، على الحزن وعلى الموت وعلى المصيبة النازلة. قال مناسبة الآية الباب، قلنا الأثر أثر علقمة هو تابع للآية لأنه تفسير لها، أن فيها دليلا على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة. أيضا مما يمكن أن يقال من المناسبة أن الله جل وعلا أثابه هداية قلبه، أثابه هداية القلب. لماذا هذا الثواب؟ لأنه آمن بأن هذه المصيبة بقدر الله فأثابه، وهذا الإيمان بقدر الله والصبر والاستسلام لا يكون، هذا الإيمان لا يكون ليش؟ عن صبر واستسلام، يعني يستسلم ويصبر ويؤمن بأن هذا الأمر قدره الله فتكون النتيجة إيش؟ هو الثواب. فهذا يدل على أن الصبر إيش؟ عبادة وأنه من الإيمان. قال ومن يؤمن بالله، فالصبر نتيجته إيش؟ أنه يؤمن بأن هذا الأمر بقدر الله وقضائه. إذن الصبر على أقدار الله من الإيمان، من الإيمان باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس، أي خصلتان أو شعبتان، هما بهم كفر، هما أي يريد الخصلتين الشعبتين بهم، يعني الباء هنا قال عثيمين محتمل أن تكون بمعنى من، أي بمعنى هما منهم كفر أو بمعنى في، أي فيهم، ومعنى صحيحا أي اثنتان في الناس هما فيهم كفر أو منهم كفر. وهذا اللفظ في أدلة القرآن والسنة اثنتان في الناس هما بهم كفر يراد به ماذا؟ الكفر الأكبر أو فيهما أو فيهم خصال من خصال الكفر، أو شعبة من شعب الكافرين، خصلة أو شعبة من شعب الكفر، لأنه خرج من الإسلام من وجدت في هذه الخصال. قال الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب مر معنا هو إيش؟ أن يتنقص الأنساب، يحتقر الأنساب، أو يقول فلان ليس ابن فلان فهذا لا يجوز له، وقد ثبت نسبه إلى أبيه يقول هذا ليس ابن فلان. هذا إيش؟ من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية، وهو كبير من كبائر الذنوب. والنياحة على الميت، النياحة على الميت، النياحة مأخوذة من نوح الحمام، تعرفون نوح الحمام، صوت الحمام، فقالوا الذي ينوح على ميته يجعل يكون صوته يماثل ويشابه صوت من؟ نوح الحمام. فهذا معنى النياحة في اللغة، ومعناها في الشرع أنها رفع الصوت. النياحة المحرمة هي رفع الصوت بتعداد وذكر شمائل ومناقب الميت، وقد يكون فيها الكذب، ولو كانت حقا لا يجوز هذه الأمور، لا سيما إيش إذا اقترن معها رفع الصوت بالنياحة والبكاء أو ذكر المناقب والمفاخرة بأموره وفضائله لغير ذلك، هذا لا يجوز. قال النياحة أي رفع الصوت بتعديل شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر. إذن مناسبة الحديث الباب قال أن فيه دليلا على تحريم النياحة لما فيها من السخط، يقال السخط ويقال السخط، يعني بضم السين وسكون الخاء السخط، ويقال السخط بفتح السين والخاء كلاهما صحيح، لما فيها من السخط على القدر القدري وعدم الصبر. إذن الحديث مناسبته للباب، الحديث يدل على أن النياحة من الذنوب بل من كبائر الذنوب، فإذا كانت النياحة من الكبائر، لماذا هي من الكبائر؟ لأنها تنافي إيش؟ الصبر، فهي محرمة. إذا كانت النياحة محرمة لأنها تناقض الصبر على أقدار الله، فهذا يدل على أن الصبر واجب أو لا؟ إذا كانت النياحة محرمة لأنها تناقض الصبر على أقدار الله، فهذا يدل على أن الصبر واجب، وعلى أن ضده التي هي النياحة ما حكمها؟ محرمة بل من كبائر الذنوب. ما مناسبة الحديث الباب عندما النياحة على الميت محرمة من كبائر الذنوب؟ بقي أكمل المناسبة. النياحة محرمة لأنها تناقض تصادم الصبر على أقدار الله، فهي محرمة لما فيها من مناقضة للصبر. إذن ماذا سيكون حكم الصبر على أقدار الله؟ سيكون إيش؟ واجبا، سيكون واجبا. فهذا مناسبة الحديث للباب. قال المؤلف رحمه الله ولهما، من المراد بقوله ولهما؟ البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، ما معنى مرفوعا؟ أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود، قال خص الخد لأنه الغالب، لما قال ليس منا من ضرب الخدود، لو أن إنسان يضرب صدره وقت البكاء أو يضرب رأسه ما حكمه؟ يقول أنا الحديث يقول ليس منا من ضرب الخدود، قالوا خص الخدود بالذكر، لماذا؟ لأن أغلب من ينوح على الميت ماذا يضرب؟ يضرب يعني يلطم على وجهه، يضرب إيش؟ على خديه، وإلا الذي يضرب على رأسه أو على صدره أو على فخذه كله إيش؟ من النياحة المحرمة. وشق الجيوب، عندك عبد الرحمن أين جيبك؟ هذا ها عندك عند أبي الخطاب الشعيبي، أين جيبك؟ قال وشق الجيوب، يعني الذي قطع عنده جيب، يقطع جيبه، قد تلبس ثوبا ما فيه إيش؟ هذا مكان الفلوس والأوراق، الجيب هو مكان إيش؟ مكان إدخال الرأس من الثوب، وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، الجيب هو هذا مكان إيش؟ الذي تدخل منه رأسك، لا هذا، هذا إيش؟ هذا مخبأ، هذا إيش؟ مخبأ اللي تضع فيه هذا يسمى مخبأ. أما الجيب فهو إيش؟ هذا مكان دخول الرأس من الثياب. قال وشق الجيوب الذي ينوح عادة إيش؟ يشق الجيب يقطع هذا يقطع الثياب، هذا من أيضا من الكبائر. ودعا بدعوى الجاهلية، المراد بدعوى الجاهلية هنا بهذا الحديث ماذا؟ يعني ندب الميت وذكر محاسنه وشمائله صدقا كانت أو كذبا لا يجوز، لا سيما إذا ظهر واقترن معها التسخط والتضجر من هذا من هذه المصيبة. فالمراد بدعوى الجاهلية هنا ذكر وتعداد محاسن الميت وفضائله ولو كانت صدقا إذا اقترن معها التسخط أو رفع الصوت بالنياحة. وقوله ليس منا يدل على أنها إيش؟ من الكبائر. فمناسبة الحديث الباب قال أن فيه دليلا على تحريم التسخط من قدر الله بالقول والفعل، بالقول يرفع صوته يقول يا فلان قد كنت كذا وكنت كذا، والفعل لطم الخدود وشق الجيوب وما كان من أمثالها. قال وأن ذلك من كبائر الذنوب. إذن هذه الأمور محرمة. لماذا محرمة؟ لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية يا فلان يا سنده يا كذا يا ركنه، هذه محرمة لأنها منافية للصبر، فهي من الكبائر لأنها منافية للصبر الواجب. إذن مناسبة الحديث الباب أن فيه تحريم، أن فيه تحريم الأمور التي تناقض الصبر، فهذا يدل على أن الصبر على أقدار الله ما حكمه؟ على أنه واجب. ما مناسبة الحديث الباب؟ من يعيد المناسبة؟ قلنا قوله ليس منا معناه أنها كبائر، فهذه الأمور محرمة لأنها تنافي الصبر، فإذا كانت محرمة لأنها منافية مناقضة للصبر يدل على أن الصبر إيش؟ الصبر على أقدار الله واجب. هذا هذه مناسبة الحديث للباب. قال عندنا قدم حديث أنس الأول على الثاني في أكثر نسخ مشروحة يذكرون الذي بعد هذا. قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير، سنرجع إلى إذا أراد الله بعبده الخير أي أراد بعبده إيش؟ تكثير الذنوب. الخير هنا المراد به تكثير الذنوب، الخير في هذا الحديث المراد به تكثير الذنوب. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وتعجيل العقوبة قد يكون بالنفس أو المال أو الولد أو الأمراض، وقد يكون العقوبة تعجيله في الدنيا أن تصاب بعقوبة دينية أيضا، بمعنى ذنب عقوبته ذنب آخر، ذنب عقوبته ذنب آخر. قال عجل له العقوبة في الدنيا، لكن ما المراد في هذا الحديث الآن؟ هنا العقوبة الدنيوية على الذنب هي ثلاث أنواع، إما عقوبة بذنب آخر يعاقبك الله جل وعلا بأن تقع في ذنب آخر، هذه عقوبة على إيش؟ على الذنب. وأيضا من عقوبة على الذنب أن تبتلى في مالك أو تبتلى في نفسك وفي أنفس أقاربك بوفاء وأمراض، هذه كلها عقوبة دنيوية. لكن ما المراد بهذا الحديث؟ قلنا إذا أراد الله بعبده الخير، ما هو الخير هنا؟ تكفير الذنوب. إذن قوله عجل له العقوبة، ماذا ما المراد بالعقوبة هنا؟ هل الذنب الآخر أو بمعنى المصائب في النفس والمال، المصائب في الأنفس والأموال؟ لأن قلنا الخير المراد به في هذا الحديث أي إذا أراد الله أن يكفر ذنوب عبده عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد الله بعبده الشر، ما المراد بالشر هنا؟ العقوبة يوم القيامة، أمسك عنه بذنبه، بمعنى ما يعاقبه في نفسه بالأمراض ولا في أقاربه، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يأتي بعقوبة الذنب كاملة يوم القيامة، هذه مصيبة. فالله جل وعلا إذا أراد بعبده الخير، العبد أذنب، فإذا أراد الله بهذا المذنب خيرا عاقبه على هذا الذنب في الدنيا. ماذا يعاقبه؟ بمصائب دنيوية، بمصائب دنيوية. أما أن يعاقب بذنب آخر فليس هو المراد هنا في هذا الحديث، لكن قلنا فائدة من العقوبات على الذنب إيش؟ أنه قد يعاقب بذنب آخر، لكن هل هو مراد هنا؟ لا، هنا المقصود أن العبد إذا أذنب فإذا أراد الله به خيرا فإنه يعاقبه في الدنيا بمرض أو حزن أو نقص مال لأجل ماذا؟ أن يكفر ذنبه هذا. وإذا أراد به الشر أي أراد به أن يعاقبه في الآخرة لا يعاقبه الدنيا، يمسك عنه، بمعنى ما يعاقب عقوبة دنيوية في مال ولا نفس ولا ولد، بل يؤخر عنه العقوبة إلى يوم القيامة فيأتيه العقاب الكامل يوم القيامة. قال مناسبة تحليل الباب أن فيه الحث على الصبر على المصائب والرضا بالقدر، لأن ذلك في صالح العبد. إذن نزول المصائب وحلول المصائب العبد هذا علامة على إيش؟ على أن الله جل وعلا أراد به خيرا. إذن قوله عجل له العقوبة، ما المراد به؟ عاقبه بأمور دنيوية حتى يكفر إيش؟ عنه السيئات. فعلامة إرادة الله بعبده الخير أن يعاقبه في الدنيا، لكن هل أي عقوبة يصير صاحبها من المفلحين أو لابد أن يصبر؟ عقوبة مع صبر. إذن هذا الخير إذا أراد الله عبده الخير لا يقع إلا بأمرين: أولا أن تعاقب بأمر دنيوي لا بأمر بذنب، وإنما تعاقب بأمر من أمور الدنيا، والأمر الثاني ما هو؟ أن يوفقك الله وأن يلهمك الصبر، أن يلهمك الصبر. أما إذا عاقبك الله جل وعلا على ذنب بمرض أو مصيبة ثم لم تصبر، هل أراد بك الخير أو هذا عقوبة أخرى؟ أنت واقع في ذنوب أخرى. إذن إذا أراد الله بعبده الخير عجل له إيش؟ العقوبة. قلنا تعجيل العقوبة معناه أن يصاب بأمور دنيوية من مرض أو موت قريب أو فقد مال أو نقص مال، فهل هذه العقوبة وحدها هي الخير أو بقي شيء آخر؟ عقوبة في أمر دنيوي ويصبر على هذه الأمور، يصبر عليها. إذن مناسبة الحديث الباب أن الله جل وعلا إذا أراد بعبده الخير عاقبه عقابا دنيويا وماذا؟ ورزقه الصبر على هذا، على هذا المصاب، على هذه المصيبة. فهذا يدل على أن العقوبة لا تكون نافعة لصاحبها إلا متى؟ إلا إذا صبر. وهذا هو وجه إدخال الحديث في هذا الباب، أن العبد إذا أراد الله به خيرا فلا بد من اجتماع أمرين: أن يعاقبه على ذنبه وأن يرزقه الصبر. أما مجرد العقوبة بدون صبر فهذا إيش؟ هذا ذنب آخر يقع فيه لما سخط، لكن يصبر، لكن يعاقب ويرزق الصبر والتسليم لقدر الله. وهذا هو مناسبة الحيث الباب، بمعنى أن العبد يبتلى فيرزق الصبر، فهذا يدل على وجوب إيش؟ الصبر، لأن العبد لا ينال الخير من المصائب إلا إذا نزلت به في أمور دنيوية لا دينية وأيضا صبر عليها، فهذا يدل على وجوب الصبر على أقدار الله جل وعلا. قال هذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل هذا صحيح بشواهده له، أن جاء عن أكثر من صحاب وهو صحيح بشواهده أي بمجموع طرقه. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي يعظم يكثر الجزاء الأجر إذا اشتد إيش؟ البلاء. لكن هل مجرد البلاء أو مع الصبر؟ لا بد من صبر. لهذا قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ابتلاهم أي اختبرهم، اختبر إيمانهم بالمصائب، تنزل المصائب وهذه علامة وعلى واختبار لإيمانهم. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هل يكفي الابتلاء للدلالة على أنه يؤجر أو بقي أمر؟ بقي إيش؟ الصبر. قال: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قلنا يقال السخط ويقال السخط، كلاهما صحيح، الحديث حسن لغيره، حيث أنس رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو حسن لغيره. مناسبة الحديث الباب قال الشارح وفقه الله أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده وبيان حكمته فيما يجريه عليه من المكاره. أيضا ممكن أن يقال مناسبة الحديث للباب من وجهين: أولا قوله فمن رضي فله الرضا، هذا مدح، هذا مدح للرضا، والرضا متى يكون؟ لا يكون الرضا إلا بعد إيش؟ إلا بالصبر. قال فمن رضي فله الرضا، من رضي على هذه المصائب النازلة فله الرضا، أي يرضى الله عنه. وهذا الرضا بالمصائب لا يكون إلا مع ماذا؟ إلا مع الصبر. فمدح الرضا، وهذا المدح يدخل فيه مدح الصبر. إذن ما دام قد مدح الرضا فهو مدح للصبر، وإذا مدح الصبر دلالة على أنه إيش؟ قلنا العمل أو القول إذا مدح هذا دلالة على أنه عبادة. الوجه الأول قلنا في قوله فمن رضي فله الرضا مدح للرضا، والرضا يدخل فيه الصبر، فالمدح للرضا مدح للصبر. وإذا جاء العمل أو القول وجاء الدليل على أنه ممدوح فهذا يدل على أن العمل أو القول إيش؟ عبادة الله تعالى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله من سخط فله السخط، أي من تضجر ولم يصبر فإن الله يسخط عنه. إذن إذا كان التسخط وعدم الرضا بإقدار الله يسبب سخط الله جل وعلا، هذا يدل على أنه يجب عليه ماذا؟ أن يصبر. يدل على أنه يجب عليه أن يصبر، لأنه لا يسلم من سخط الله إلا إذا صبر. ما مناسبة الحديث للباب حتى ننتهي ونختم الدرس؟ ما مناسبة الحديث الأخير للباب؟ من وجهين. الوجه الأول قوله فمن رضي فله الرضا مدح للرضا، وإذا مدح الرضا مدح الصبر، لأن الصبر داخل في الرضا. وإذا مدح الشيء هذا دلالة على أنه عبادة. هذا الأمر أو الوجه الثاني قوله من سخط فله السخط. كيف؟ ومن سخط فله السخط أي التسخط والتضجر على أقدار الله يسبب سخط الله، وهذا كبير من كبائر الذنوب. إذن يدل على أنه يجب على المسلم ماذا؟ أن يصبر حتى يسلم من هذه الكبيرة، حتى يسلم من سخط الله. ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن يصبر. إذن هذا يدل على أن الصبر على أقدار الله واجب. ولها أخوة هذا مناسبة الحديث لهذا الباب. أما الذي قبله فقد قلنا حيث أنس السابق أن الله جل وعلا إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة، قلنا عقوبة في أمر دنيوي، لكن هذه عقوبة لا تكفي، بل عقوبة مع إيش؟ مع صبر. فهنا هذا هو علامة على أن الله قد أراد به خيرا، أن يجمع له بين العقوبة الدنيوية وأن يلهمه وأن يرزقه الصبر عليها. فهذا يدل على أنه يؤجر، وعلى أنه يجب عليه أن يصبر على الأقدار حتى يصل إليه هذا الخير الذي أراد الله به. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.